بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا عكرمة. حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي. نعم. قال عبد الله بن صالح عن الليل. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا كالأحاديث السابقة يدل على أنه يشرع التكبير في كل خفض ورفع، عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند قيامة الشهود الأول. وعكرمة رحمه الله يقول إنه صلى خلف شيخ بمكة، وأظن الشيخ هنا بمعنى كبير السن، وربما يذكر في الشرح اسمه. يقول: قوله باب التكبير إذا قام من السجود، قوله صليت خلف شيخ، زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عند الإسماعيلي الظهر، وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فيقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال: صلى بنا أبو هريرة. عجيب، سبحان الله. يعني كانوا يريد أن يفسر المبهم بأبي هريرة، يعني صلى بنا أبو هريرة. نقرأ يمكن يتبين شيء. طيب. وقوله: وقال موسى هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام، وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة، وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول، بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة، وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. قوله سنه سن نعم قوله سنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره تلك سنة، وثبت ذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي. قوله: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن كذا قال عقيل أو عقيل، وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم، وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصرا. وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب، وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج. وليس هذا الاختلاف قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما شيخ الكلام عنه قبله صفحة. كيف؟ الكلام عنه قبله. عن ايش؟ اين؟ ماذا قال؟ طيب نعم اسمه الاسم اعطنا الاسم بس. قال قوله رأيت رجلا عند المقام في رواية الإسماعيلي صليت خلف شيخ بالأبطح والأولى أصح إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد وسيأتي في أول الباب الذي بعده بلفظ صليت خلف شيخ بمكة وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة. نعم واستحق عكرمة ذلك الأخير يعني. أي نعم. في مسجد النبي أي. إن لم يحمل على التجوز بأن المسجد الحرام مسجد للنبي كما نعم. قال تعالى سبحان الذي أصلى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قوله ثقلتك أمك يقول الحافظ استحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو في الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك. هذا الحافظ بن حجر حمل ثكلتك أمك على حقيقة الدعاء عليه لأنه وصف الرجل بأنه أحمق وهذا لا ينبغي قبل أن يعرف ما عنده هل هو عن علم أو عن جهل لكن يظهر أنه قالها على ما جرت به عادة العرب من الحث على التمسك بالشيء لأنه قال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم فكأنه قال ثكلتك أمك فالزم هذا فإنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر فيها أو العصر فيها 22 تكبيرة؟ نعم. متأكدون؟ نعم. تعود يا هداية؟ حسبها عد خمسة في كل ركعة ليش؟ ليه؟ طيب تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة بين السجدتين الرفع من السجود السجدة الثانية وتكبير من السجدة الثانية إلى القيام هذه خمسة أربعة في خمسة بعشرين طيب تكبيرة الإحرام 21 من القيام في التشهد الأول تمام نعم نعم بالنسبة لعكرمة هل هذا يدل على أنه لا يعرف أو يريد أن يعلم من عنده؟ لا الظاهر والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن كثيرا من الناس يخفل التكبير أنه كان يخفل التكبير فأراد أن يتعرف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.